إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مع الأستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك يا استاذ محمد، تحت امرك. لديه هذا الشيخ باذن الله. نعم. ثلاث اسئله. تفضل. السؤال الاول، منذ فتره خرج علينا رجل من تركيا واخرج الحوثيين ويقول هؤلاء لا يسبون الصحابه ولا، فارجوك ان توضح هذه النقطه حتى يحذر المسلمون ولا ينخدعوا بكلام هذا الرجل. يعني رجل طلع وقال ان الشيعه ان الرافضه لا يسبون؟ لا يسبون الصحابه ولا هذا ولا رجل هذا رجل اختل عقله بعدما ساءت روحه. ها؟ واكيد انت اطلعت على هذا الامر. اطلعت ورددت عليه ولكنه لم ينتصح، وبينت له ذلك فاستوحل واستفحل في في في الضلاله، وقال انه شيعي. هو بيقول عن نفسه يسعد لو كان كذلك لانه بيحب الشيعه، فلعل الله يرزقه بهم، المرء مع من احب. ومع ذلك سنشير اليه لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يؤوب، لعله يرجع الى ربي جل في علاه. الله المستعان. السؤال الثاني، يعني حكم الاسلام في الحرب التي في سوريا الان، الحرب التي حاصره في سوريا. نعم. السؤال الثالث، تفسير قول الله، تفسير هذه الآية، ويستعجلون بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة، وفي آية أخرى تقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. فالجمع بين هذه الآيات، جزاك الله خير. الله رضي الله عنك، رضي الله عنك. أما بالنسبة للرافض، فالرافض هم أخبث خلق الله، وهم أسوأ خلق الله، وهم أضر خلق الله على الأمة الإسلامية. ما أدري كيف يعني تسنى لبعض المسلمين أن يغضوا الطرف عن يعني ما فيه من كفريات الروافض والحوثية وأيضا حزب الله. هؤلاء طبقة واحدة، والنصيرية العلوية والزيدية والدروز. أما الزيدية فهم أهل، يعني على الأقل هم أقرب ناس أهل السنة والجماعة، ليسوا بكفار. أما الرافضة فهم كفار، وكفرهم ظاهر جدا. فهم أولا يكفرون أبا بكر وعمر، بل يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة، وهذا تكذيب لقرآن الله جل في علاه. وأيضا يطعنون في عائشة ويقولون بأنها فاعلة الفاحشة وأنها يعني تستحق الرجم، وأن المهدي عندما يخرج سيحيي الصحابة ويرجمهم ويجلدهم، ويعتقدون بأن القرآن محرف، ويعتقدون بأن علي بن أبي طالب يعلم الغيب وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه يتحكم في ذرات الكون، وأنه لا يدخل الجنة داخل الجنة إلا بإذن علي بن أبي طالب، وعبور الصراط مع الحسين. الغرض المقصود، القوم كما قلت هم اعتقاداتهم اعتقاد لا يمت الإسلام بشيء، كما قال نعمة الله الجزائري عليه من الله ما يستحق. هذا من أسوأ من سوأ منظر الجزائريين، يعني هؤلاء الشهداء، هؤلاء الرجولة الشهامة، لما يكون فيهم واحد خبيث خسيس مثل هذا نعمة الله الجزائري، ويطلع يقول نحن لا نتفق مع أهل السنة والجماعة في شيء، لا في رب ولا في رسول ولا في كتاب. طيب ماذا تريدون؟ الرجل صرح، خلع التقية وطلع وتكلم بكل جرأة، بكل بجاحة، ووصلت للوقاحة، وهو يقول لا نتبع السنة والجماعة في رب ولا في رسول ولا في كتاب. طيب انتهى الأمر، ليسوا بمسلمين في هذا الباب. أما يخرج هذا غبي تركيا، هذا الكحول المسيء جدا للإسلام وأهله، الرجل الذي لا أدري هل شهوة الكلمة جرته أم الهوى أم مآرب أخرى، لأن تركيا صنعت تركيا تركت صناعة السجاد يظهر وأتقنت صناعة الكواحيل، هؤلاء الذين يخرجون على الإسلام على الإسلام، منهم من يريد إسقاط العلماء من أجل أنه يعني له مآرب يريد يكفر الولاة ولا يعطونه سبيلا لذلك، وهم لهم بالمرصاد فيحاول إسقاطهم، يبينون خطأ ما هم فيه جماعة طائفة ما يجمع، وهذه التي ما حماس، وأن حماس تخطئ الرمية عندما ترتمي في أحضان الرافضة الخبثاء وتحتمي بالحوثية الخبيثة الإبليسية معناه، وأيضا يمجد ويمدح سيء نصر اللات مع حزب اللات في لبنان، أخطاء وانحرافات عقدية قوية عند حماس، لكننا لا نسلمهم لليهود أكفر أهل الأرض، ومع ذلك نبين لهم هذه الأخطاء حتى يتواروا عنها حتى لتصحيح المقدمة فتصح النتيجة، كلما صحت المقدمة صحت النتيجة في هذا الباب. فالرجل نحن نقول بذلك نصحا وبيانا، والرجل مع ذلك يطلع يقول الشيعة لا تسب الصحابة، كذاب يا كذاب، وأنت تدري أنك كذاب، القوم أصلا دينهم سب الصحابة، القوم لا يسبحون الله صباحا إلا بلعن الصنمين صنمي قريش. أنت غافل أم أنت يعني مستعبط في هذا الباب أم ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يعني تريد تغفل الأمة الإسلامية، تريد يعني تستغفل الأمة الإسلامية وتقول لهم الشيعة لا يسبون الصحابة، هم ليل نهار أصلا يسبون الصحابة، ليل نهار يلعنون أبا بكر وعمر وأيضا عائشة ويقولون أنها فعلت الفحش. فالرجل هذه نصيحة لك، أنا ليس لي خصومة مع أحد أيا كان، اتق الله ربك وارجع، واعلم أن الرافضة لا تزيدك عند ربك إلا غيا وإلا ضلالا، وأنت إذا أحببت الرافضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخص الأمر في كلمة واحدة، المرء مع من أحب، فلتتق الله ربك وعليك أن تنظر بعين البصيرة في هذا الباب، إنك تناصر قوما يلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تناصر قوما يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكن كالبلد التي استغفلتك واستكحولت يعني جعلتك كحولا واستخدمتك استخداما سيئا وعاشت معك يعني لينا معينا وكانت متقنة للكحولة فيك، اللي هو ليس تكحل العين بل تكحل القلب بالفتن والضلال والهوى، استكحولت. شوف حتى انا اصلا اريد ان تقها من اجل اقول لك السين والتاء للطلب، هي فعلت ذلك، نعم استفعلت ذلك، يعني كحولتك كحولة تامة في هذا الباب. يعني المهم انها استفعلت ذلك كحولتك كحولة تامة في هذا الباب، واعطتك الراية، لانها تقول لابد من الانضمام لاخواننا العلويين. من العلويون؟ الكلام هنا، من العلويون؟ العلويون هم الذين يقولون بتأليه علي بن أبي طالب، هم الذين النصيرية العلوية، هم يرون تأليه علي بن أبي طالب أنه هو الرب وأنه يتحكم في ذرات الكون، وهذه ولاية التكوين هو في هذا الباب، كحولة ليست بعدها كحولة، فهم فعلوا بك ذلك، وأنت تطلع تقول للناس هؤلاء أحباب هؤلاء. طب ماذا تفعل بقى في هؤلاء الذين قتلوا الناس الكبار الشيوخ والنساء والأطفال وكل هؤلاء المسلمين بلا بدم بارد، يعني ماذا تقول لهم؟ فهذه نصيحة لك، فاتق الله ربك واخرج عن الكحولة التي أنت فيها، وعليك بالاستقامة واتق الله ربك، وباب الرجوع موجود وباب التوبة موجود، وأنت عندما تعلم أن هؤلاء القوم يلوثون فراش نبيك صلى الله عليه وسلم لن ترضى بذلك، ولما تعلم أنهم أجمعوا على أن القرآن محرف لا يمكن أن تقبل بذلك، ولما تعلم أنهم يكيدون ويمكرون لأهل الإسلام، انظر ماذا فعلوا في العراق، انظر لما دخلوا لبنان ماذا فعلوا فيها، انظر ماذا فعلوا باليمن، انظر ماذا فعلوا بإيران بالأحواز، انظر أخي الكريم ماذا فعلوا بدماج، انظر، اتق الله ربك وارجع لرشدك واعلم ان هؤلاء القوم من اضل خلق الله ومن اضر خلق الله على الاسلام. الحرب في سوريا، نعم الحرب في سوريا هذه الحرب يعني الواحد ينظر لها بتوجس، يتوجس خيفة ويحذر، يعني يبقى مؤملا خيرا ويحذر، لأن الحرب هذه بين سوريا النظام السوري الذي يترأسه النصير العلوي، هذا الرجل الكافر ابن الكافر، هو كافر أصلا، وهو الذي صرح بأنه نصير علوي، حدش يتكلم معه في أي حاجة، هو اللي بيصرح وبيتباهى أنه بيقتل السنة النصرة للرافض، هو نصير علوي. فالنظام النصير العلوي يحارب ويقاتل إخواننا اللي في إدلب وفي سوريا، هؤلاء من السنة، من السنة، وفيهم من هو في ضلال فكري كجبهة النصرة وكالدواعش القاعدة، وهؤلاء كانوا قد تسببوا للأمة الإسلامية في مواجع، وتسببوا للدعوة الإسلامية في تعطيل لا يعلم به إلا رب العالمين، وأساءوا إساءة للأمة الإسلامية لا يعلم بها إلا الله، لا سيما وأنهم لهم فكر خاص، هم علماء أنفسهم لا يرجعون لعلماء الأمة، لذلك يكفرون العلماء ويتهمونهم بأنهم عملاء ويتهمون، هذا فكر الدواعش، فكر القاعدة إلى الله المشتكى. وإننا لا نكفرهم ونقول أنهم من أهل الإسلام، فيهم ما فيهم من الطغيان، فيهم ما فيهم من الضلال، نعم فيهم الضلال وفيهم الطغيان وفيهم الفكر المنحرف، لكن هم ضد الرافض، الرافض كفرة، الرافض يكفرون الصحابة والخوارج لا يكفرون الصحابة. المشكلة الكبيرة أن هؤلاء مع أهل السنة أيضا، فلذلك الواحد يعني متوجس خيفة، لأن أيضا الدواعش أو القواعد أو جبهة النصرة هؤلاء لهم أجندات خاصة في هذا الباب، لكن معهم إخواننا من أهل السنة في سوريا الذين يعني يفتح الله من عليهم ويسددهم ويوفقهم. فلذلك نحن نفرح لنصرتهم، نفرح لقوتهم وتقدمهم، لكننا نتوجس خيفة. المسألة فيها ما فيها، الفتوحات المتتالية، الأماكن التي تترك، هذا في يبقى أيضا في شيء غير، يعني في ضبابية لازم يعرف ما فيها في هذا الباب. ومع ذلك نحن نقول بأنهم على الأقل إخواننا في سوريا، إخواننا الذين هم من أهل السنة الذين يعني قد انكووا بنار هذا الكافر ابن الكافر النصيري العلوي، فنحن نفرح ونسعد لتقدمهم لقوتهم لنصرتهم، ولكن نقول لهم احذروا إن بين أيديكم ومعكم قوم أضل من البعير. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدواعش والخوارج قال هم كلاب أهل النار، فهم ممكن أن يغدروا بكم، يعني ممكن يكفروكم ويغدروا بكم، ده واقع متوقع، فاحذروا. أنا بقول كده لإخواننا عشان يعلموا أيضا، احذروا هؤلاء أصحاب هذا الفكر، وهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا وذم. أيضا نحن قلنا هم لا نكفرهم، كما قال عبد أبي طالب لما قالوا له كفوا كفار قال من الكفر فروا، لا لا لا، قالوا منافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء لهم دوي كدوي النحل في القرآن. قال من هم؟ قالوا من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. فنحن نقول هؤلاء قد يكفرونكم وهم قد يتعاقدون مع غيركم لمصلحة يرونها، والمسائل دائرة، وأنتم ما تعرفون خلف الستار والكواليس ماذا يحدث، لا سيما وأن المحرك الرئيس للدوائر هم بنو صهيون، هؤلاء القبة الأمة الغضبية ألعن أهل الأرض، يتحكمون في الدنيا بأسرها سواء مباشرة أو من خلف الستار. فأنا أقول لإخواني تقدموا قاتلوا أهل الكفر، لكن عليكم أن تتقوا الله ربكم وأن تحذروا ممن معكم، لا سيما وأنني علمت أن قائد المسيرة من هذا الفكر، من الفكر الضال، من فكر الدواعش أو الخوارج. كما قلت نحن لا نكفرهم لكنهم من الضلال بمكان، وهم أيضا من أفسد خلق الله على الأمة الإسلامية، فاحذروا وكونوا عباد الله إخوانا، وتيقظوا، أهم حاجة تيقظوا حتى لا تضربوا من الداخل، ونسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. أم محمود ماشي، وأنا أجيب السؤال الثالث بعد أم محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتذر، تفضلي. الله يرضى عنك يا شيخ، ده احنا لو قعدنا النهار كله يا شيخ نسمعوك مش هنشبع من الكلام. الله يرضى عنك، جزاك الله خير. الله يرضى عنك يا رب، كفايه ان احنا بنتعلم العقيده من ميكو. الله يرضى عنك يا شيخ. ربنا يرضى عنك. تفضل يا شيخ. نعم. لو واحده جابت لي دقيق، والدقيق دي بلدي وانا سلبته منيه، فجت ترديته لي دقيق فيه، يجوز ان انا اخده؟ يعني انت اعطيتيها دقيق بلدي؟ نعم. وهي اعطتك دقيق اقل جوده، لا صح؟ اعلى، لا دقيق فاخر اعلى منه. طب خلاص تقبلي، جزاه الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسن من الفضاء. انا عارفه ان في النصاب يا شيخ الذهب بالذهب والقمح بالقمح. ايوه ايوه، ده قرض، فهي بترده افضل، احسن خيركم احسنكم قضاء، ما فيهاش مشاكل. نعم. طب يا شيخ لو انا اختي يا شيخ معاها حلق، والحلق دي عايزه تبيعه، يعني تاخد واحد جديد مكانه وتدفع الفرق، تدفع الحلق المصنوعيه يعني، فيكون دي ربي؟ كيف؟ اصلا لابد من التقابض. هتروح عند الصايغ هتحط الحلق وتاخد حلق جديد مكانه، بس هتدفع حق المصنوعيه، تكون ربي ولا تبيعه افضل وتجيب غيره؟ لا تبيعه وتجيب غيره حضرتك. الله يرضى عنك، ربنا يرضى عنك. بالنسبة لألف سنة مما تعدون، وخمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة هذا يوم الميعاد، هذا يوم القضاء، فصل القضاء، هذا يوم الذي يفصل فيه الله القضاء. ألف سنة من أيام أيام أيام أيام الدنيا هذه، اليوم بألف سنة من هنا بيوم عند الله جل في علاه. أما خمسين ألف سنة هذا يوم القيامة، يوم القيامة. نعم، من معي؟ الأستاذ عبد الباقي. السلام عليكم يا شيخنا. الله يرضى عنك. بالنسبه للباقي، هذا اسم من اسماء الله جل وعلا، تعبد اسمك لاسم من اسماء الله، عبد الغفور، عبد الحكيم، عبد الحليم. كيف الحال؟ الحمد لله يا استاذ. هاجت الفتن يا شيخ، نسال الله ان يجعلك من المخلصين. يا رب، امين امين امين. الله يرضى عنك بدعائك. الله يرضى عنك يا شيخنا. من هو المهدي بتاع الخوارج؟ المهدي بتاع الخوارج اللي بنتظروه يا شيخنا هو المسيخ الدجال، اما المهدي بتاعنا اللي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام المهدي مني. نعم، المهدي عند الرافض هو المسيح الدجال، هو الذي سيطلع النصارى تذهب اليه، وايضا عندك اصلا يعني الذين يتبعون المسيح الدجال 70,000 من يهود اصبهان عليهم الطلسان، سبحان الله. الكل ينتظر المهدي، اما مهدينا نحن ولله الحمد والمنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمك اسمي واسم ابيك اسم ابي، اقنى الانف، من ولد فاطمه، هو من ولد الحسن اللي رافضها يعلمها من الحسين. طيب، والمهدي الدنيا تكون امتلأت ظلما وجورا، فياتي فاملاها عدلا وقسطا، يبايعونه عند الركن والمقام. اشرح لنا يا شيخنا وصف المهدي، ربنا يبارك فيك. انما يا شيخنا سمعت بعض الرويبضه يشكر في حافظ الاسد وبشار الاسد، وانا سمعت شيخنا الشكيش عليه من الله. والله لا تقل اسد، الله يكرمك، حتى تغلي العروق في داخلي. اي اسد هذا؟ والله ما بلغ ضبعا، بل الضبع طاهر، والله ما بلغ فأرا. ربنا يرضى عنك يا شيخنا. سمعت شيخنا الشكيش عليه من الله تعالى ابو الرحمه، امين، قال ان حافظ الاسد بعثي علوي كافر. الحمد لله، هذا لا يمكن لاحد ان يعارضه، هو نفسه بيتبجح وبيقول ان نصير علوي. هو نصيري علوي يعبد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، كافر، وابوه كافر ايضا. وانظر لما تمكن في اهل السنه في سوريا ماذا فعل في ابنائنا واخواتنا وبناتنا وشيوخنا وعجائزنا، انظر كيف فعل، انظر الشبيحه ماذا فعلوا في اخواننا في سوريا، الله ينتقم منهم شر انتقام يا رب. وبعدين تاتي قنوات مغرضه هي مصدره الباب على شيء واحد، طب دماء المسلمين مش بالمواساه، مفيش مواساه، مفيش مساواه، مفيش رفق بهؤلاء الذين قتلوا، مفيش نقل لهم، مفيش مصداقيه كالمصداقيه لنقل جانب اخر، نحن نسمي لكم الصدق في في في مصداقيه نقل غزه، طب وسوريا؟ طب والسودان؟ ها؟ طب اليمن؟ اين انتم؟ لو كانت المصداقيه حقه، لو كان الامر ليس على هوى وهو مغرض لطريق واحد لجهة واحدة، ها، لو لم يكن كذلك وكان حقا على المصداقية لكنتم خير من ينقل خبرا للناس، لكنكم وجهتموها توجيها لغرض معين، لا مأرب معين. احنا نسألكم الآن بالله، اين السودان منكم؟ ها، اين لبنان منكم؟ اين العراق؟ أين اليمن؟ أين دماج؟ أين منكم هؤلاء؟ فين المصداقية؟ فين الكاميرا القوية التي تأتي بكل المعية وبكل تحقيق وبكل تكنولوجيا وبكل التقدم؟ أين هي؟ إلا أن تكون موجهة لشيء واحد، لمأرب واحد، لغرض واحد، والله المستعان. ومع ذلك احنا نقول ما حدث من الشبيحة ومن هذا الكافر لإخواننا في سوريا، الجميع لا يخفى عليه ما فعلوه. الله ينتقم منه شر انتقام، الله ينتقم منه شر انتقام، الله ينتقم منه ومن عاونه ومن رضي به ومن قواه ومن أعانه. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان نصرا مؤزرا. نعم الأستاذة سميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين، سؤال لأبي وسؤال لي. تفضلي. ما الفرق بين أهل السنة وأهل الشيعة وأهل الجماعة؟ وأهل إيه وأهل إيه؟ وأهل الجماعة. أهل الجماعة؟ أهل السنة، أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون الكتاب والسنة لا غير ذلك. كتاب وسنة وغيرهما هذيان. أهل السنة والجماعة هم الذين يتتبعون آثار السلف ويعملون بها، أقصد الصحابة، فهم يتمسكون بالكتاب وبالسنة ويفهمون فهم الصحابة الكرام، يأتسون بهم يقتدون بهم. أهل البدعة والضلال انحرافات في كل طريق من الطرق، أصحاب المنطق، أصحاب الكلام، أهل الكلام كما قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات من القبورية وأيضا من الجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة، كل هؤلاء من أهل البدع والضلالات، وكل على قدر البدع التي هو فيها. وأهل الكفر كالروافض، الروافض الخبثاء، أهل كفر، الحوثيون، حزب اللات، النصيرية، الدروز، الباطنية، القرامطة، كل هؤلاء من طوائف الكفر. وأما الزيدية من الشيعة فهم أقرب لأهل السنة والجماعة من أهل الإسلام، ولكنهم عندهم انحرافات عقدية بدعية في هذا الباب ومنهجية أيضا. يا شيخ ما حكم المعاملة مع أهل الشيعة؟ ما حكم إيه؟ المعاملة مع أهل الشيعة. المعاملة مع مين؟ مع أهل الشيعة. مع أهل الشيعة؟ قلت الروافض كفرة، كيف نعامل الكفرة الذين يقتلون إخواننا في كل مكان؟ الحوثيون، الروافض، حزب اللات، كل هؤلاء كفرة، وكل هؤلاء ولاء وبراء لابد ان نتبرأ منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك معي سؤال، يجوز الزواج من يعني سعودي يتقدم لحظة مصرية؟ ما يجوز الزواج من ايش؟ سعودي. سعودي الزواج من مصرية. ما هو السعودي مش مسلم؟ السعودي مسلم كل حاجة. وما الاحتياطات ايه لهذا الزواج؟ وما الاحتياطات لهذا الزواج؟ اولا سعودي يتزوج مصرية، رجل ان كان على خلق ودين فاقبله ولا ترده، والحديث وان كان متكلم فيه لكن يستأنس به، ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قيل لوكيع من نزوج؟ قال التقي النقي، اذا احبها اكرمها واذا ابغضها لم يهنها. ما في احتياطات، ان وجدت منه الدين والخلق فاعطيه ابنتك وهو سيصونها ويحوزها ويحسن اليها. اما ان كان غير ذلك ولم يتوفر فيه هذا الشرط فابتعد. قولوا معايا الزوج. معايا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامل ايه حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عنك. الله يخليك يا شيخ. معايا بس ثلاث اسئله. معاك ايه؟ ثلاث اسئله. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، لو حد نصيحي قاعد جنبي وعبى ينفع اقول له يرحمكم الله؟ المسيحي هل قال الحمد لله قدامك؟ لا مازال. لا ما تقولي له شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود كانوا يتقصدون العطاس ويجوا جنب النبي اكسي الحمد لله، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايش؟ يرحمكم الله. فكان النبي يكيدهم ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول يرحمكم الله. هم لا يستحقون الرحمه، هم يدعون الولد عزير ابن الله. بس اسكتي عشان تسمعي بس وتستفيدي، الله يهديكي. فاليهود اصلا ينسبون الولد لله جل في علاه، لا يستحقون الرحمه. فالنبي كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. اما المسيح امامك، لو نفس الامر، يهود ونصارى طبقه واحده، طبقه واحده، النصارى واليهود طبقه واحده. فالمسيح امامك عطس، هل قال الحمد لله؟ تمام يا شيخ. لو قال تقول له يهديك الله ويصلح بالكم، ما تقول يرحمكم الله. أما المسلم تقول يرحمكم الله وهو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. ماشي شيخ. لو سمحت شيخ السؤال الثاني. نعم. لو الأولاد عندك المدرسة بيسألوني يعني إيه ليه صلاة سرية وليه صلاة جبرية، أنا بقول لهم كنا كده والرسول صلى الله عليه وسلم صلاها كده، كنا لازم نبقى قدوة ليه يعني. معلش أنا آسف أنا آسف. زي ما قال الرسول، بس هم برضو عايزين يعني إجابة نعم. أكثر من كده تقنعهم. نعم، الصلاة الجهرية والصلاة السرية الذي حكم بذلك هو الله، مش إحنا عباد لله. والله شرع لنا أن نتعبد له بما أراد هو، بما شرع هو. فالله شرع أن الصلاة الجهرية تكون في الليل المغرب والعشاء والفجر، وصلاة السرية الظهر والعصر. ولو نظرت للمناسبة هو مناسب، عند عند عند حلول الظلام بيخيم الهدوء بعض الشيء والناس ترتاح، فالقلوب بتكون فاضية مش شغالة، يعني ليست العقول يعني مشتعلة عشان تبيع وتشتري وتروح وتصلح وتعمل وتشقى، والقلب منشغل بالدنيا. في عند حلول الظلام عند غروب الشمس الناس بقى بتنتهي من الأعمال وبتنتهي من الدنيا، بترتاح، يبقى القلب يعني شواغله قلت فيتدبر كلام الله. لذلك ناسب أن يقرأ جهريا في المغرب والعشاء، وأيضا الفجر عندما يستيقظ المرء من نومه كأنه استغفر الله في وقت السحر، كأنه صلى ركعتين، فقلبه هيئ ليتدبر القرآن أيضا. فلذلك السنة إطالة قراءة القرآن في الفجر. طب يا شيخ معلش، طب هل ذكر في القرآن؟ هل إيش؟ هل ذكر في القرآن؟ ذكر إيش؟ الجهر والسر؟ السماء السرية والجهرية. لا لا، ذكر من فعل النبي، فعل النبي، والنبي ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. والله ماذا قال؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السؤال الثالث يا شيخ. تفضلي. لو مثلا انا دخلت في صلاه الجماعه، يعني احنا واقفين وفي حد جه ودخل في صلاه الجماعه وكان الامام مبتدا، فهو كان الامام ايش في وسع في المسجد، وسع الناس وصلي، كان الامام ايه الامام ماله، كان الامام بيصلي وبعدين دخلتم جماعه معه. تمام، اللي جاء علينا دي وسع الجماعه ووقف وصلى. درجة سمعت يعني عمل ايه بالضبط حضرتك؟ يعني الامام كان بيصلي نعم والصف واقف مظبوط نعم، جاء هو وسع الناس في النص ووقف وصلى، يعني وسعهم واخذ مكان واحد منهم. ايوه وصلى. طيب ضايقهم ولا شيء؟ لا هو ما ضايقهمش، بس طب خلاص هذه فرجه هو سدها وهو فعل خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وله ذلك وصارت صحيح. مع أم أحمد أيضا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ. رب يرضى عنكم يا رب. نحن في الصعيد يا شيخ، ربنا يهدينا ويصلح حالني، دلوقتي بقوم الموالد. الموالد هذه الموالد عندي. هذه الموالد الموالد المضللة. الموالد التي فيها الرقص والغنى وفيها ايضا بتاعت يا شيخ. الله حين النبي الجاي زي ما بيقولوا جاي، وفي النبي هيجي فين؟ بس النبي في مكان اخر لا ياتي. فنحن بنقولوا له يا شيخ، بنقولوا دلوقتي يا شيخ حرام عليكم وخلاص رصدتوا بلده، دي لقمه عيشني انتوا سددتوها في وشني. ايوه لقمه عيش. يبقى المساله هنا فيها ايه؟ فيها ان فيها مأرب اخر. يبقى المطوحه مطوحه مش ببلاش، مطوحة لها ما لها من الأجر. لذلك الحرص على المطوحة والحرص على النذور اللي النذور اللي بتدفع وبتذبح عند القبور، البدوي والحسين وفاطمة الزهراء وغير ذلك من البدع والضلالات والتخاريف، هذه المطوحة إفساد وفساد في الدين، وهذا فيه ضلال في العقيدة. انا مع جيراني يا شيخ قطعت العلاقه دي عشان ولا ابي ولا اشتري معهم ولا فيش ودي بيني ما بينهم. نعم نعم نعم، هم اهل بدعه وضلاله، هم اهل بدعه وضلاله هؤلاء المطوحجيه هؤلاء. انا قلت لهم لو انتوا استغنيتوا عن المشوار عن الحاجه دي ربنا هيعوضكم خير مني. والله ولو تمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لفازوا وحازوا، لكنهم يحاربون السنه ويحاربون اي احد يتكلم بالسنه، اي احد يتكلم بالسنه يبقى وهابي متطرف. وهم مع ذلك احنا سؤال بسيط، بسؤال بسيط حضرتك، هو النبي فعل كده؟ لا طبعا. منين اتوا بهذا؟ هم ابو بكر فعل كده؟ الصحابة فعلوا كده؟ طب الأئمة الأربعة أحمد مالك أبو حنيفة الشافعي فعل كده؟ الإجابة لا. الكلام كله من الرافضة، الحسينيات الرافضية، ولذلك الصوفية القبورية امتداد تام للرافضة الخبثاء. هي الحضارات، الحضارات على شكلة الحسينيات، اعتقاد الرافضة في الأئمة الاثناشر، اعتقاد الصوفية في الأولياء. الولي يحيي الجنين في بطن الأم، الولي بيطير في الهواء بيمشي في الماء، الولي لو تعلمون ما الولي، يا ولي يا ولي لا مدد مدد مدد مدد، بدل ما يقول مدد يا رب يقول مدد يا حسين، مدد يا بدوي، وهذا شرك، صرف العبادة لغير الله. المدد طلب المدد دعاء، والدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي، اهي دعاء يعني، فهنا الدعاء عبادة صرفوه لغير الله. ليك بقى لو اعتقدوا ان محمد هو اللي يعطيهم او البدو هو اللي بيعطيهم، يبقى كفر في الربوبية وكفر في الالهية. لكن انت تأتيني عشان ضعف فهم الاشاعرة في الالهية، يقولون ما دام يعتقد بان المعطي المانع هو الله بس، يبقى يقول مدد كما يقول، وهذا هذا هذا ضلال مبين، هذا جهل مركب، عور عور جهل مركب، لانه صرف العبادة لغير الله، طلب المدد من غير الله، والطلب المدد دعاء في اللغة وفي الشرع وفي العقل، هذا دعاء، والدعاء قال فيه النبي الدعاء هو العبادة، يبقى صرف العبادة لغير الله جل في علاه. تعلموا رحمكم الله لا خصومة، تعلموا رحمكم الله، اتقوا الله ربكم، لا تفسدوا عقائد الناس، لا تفسدوا توحيد الناس، فإن الأمان والأمن والنصر والتمكين والنجاة بتمام التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا معاذ مرة لبيك رسول الله، الثانية لبيك رسول الله، لبيك رسول الله الثالث، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نكرة شيئا نكرة بساق النفي تفيد العموم، أي شيء. فلو صرفت العبادة للبدوي يبقى أنت عبدته من دون الله جل في علاه، صرفت العبادة للحسين يبقى أنت عبدته من دون الله جل في علاه. اتقوا الله ربكم، لا تضيعوا دين الناس، فاتقوا الله ربكم وتعلموا، نحن معكم معكم خدم نعلمكم، ولكن لا تجحدوا، ولكن لا تتكبروا، وعليكم أنتم فيكم جهل كبير، فتعلموا تعلموا حتى لا تكون الهلكة لكم ولغيركم. ونحن في آخر الزمان، قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفويسق أو الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، يقبض يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لم إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما، في رواية اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هلك ليست بعد هلك. مع أبو إسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أبا إسلام رضي الله عنك، الحمد لله. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الله يرضى عنك، في نعمة. بقول لحضرتك كان في بيني وبين أخويا هم طلبوا قعدة وكده، تمام؟ نعم. وبعدين انتهت القعدة ان احنا مضينا على اتفاق بيننا وبين بعض، نعم. تمام؟ نعم. هل ان هو مضى وبصم وكل حاجة واحنا وانا مضيت برضه بصمت ومشينا بعد كده، قال الورقة دي تنفذ ولا ما تنفذش؟ تنفذ، المسلمون عند شروطهم، ما دامت لا تخالف شرع الله، ما دامت لا تخالف شرع الله. لا تخالف شرع الله بس خلاص، يبقى المسلمون عند شروطهم لابد من انفرازها، المسلمون عند شروطهم. طالما مضى وبصم خلاص يا دكتور. نعم. طيب ربنا يجزيك خير يا دكتور. بارك الله فيك، لان نزلت من زيت الشرط، اتفضل. معايا الاستاذة أمنية. السلام عليكم. السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو أني شيخ يعني عطاني درس وكده تجويد وكده عميت حرام يجوز؟ ما المهم ما يكونش لوحدك، يعني يكون مجموعة كبيرة، حد معايا مجموعة كبيرة والمجموعة كلها حاضرة والكل شايف، شايف اللي بيتكتب وبيسمع اللي بيتقال، ماشي غير كده لا. ماشي شيخ، يقول لك يا شيخ لو أني حلمت حلمي يعني تفسروه ولا تفسروه؟ كيف؟ حلمت بناس كتير بتجري وفي ده بتقول ايه؟ انا لست ممن يؤول الاحلام، انا اسف. خلاص ماشي، يعني رضي الله عنك. شكرا، رضي الله عنك، رضي الله عنك. نعم، مع ابو معاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ياسر ياسر ياسر ياسر. كيف اخبارك يا ابو معاذ؟ بخير الحمد لله، وانتم كيف حالكم؟ الحمد لله، ما دام الله يستعملنا فنحن افضل الناس واحسن الناس. الحمد لله، الله يستعملنا واياك يا رب فيما راضيه. واخونا الدرجالي لا اللي عايزه ولا لسه؟ الدرجالي يسعى الى ما حققته، وانت يتمنى تحقيقه. ان شاء الله ان شاء الله. رضي الله عنك. الله فيكم. امين. شيخ تدلي بطرح اسئله، بارك الله فيك. تحت امرك، تفضل. نعم، اسمع منك، تفضل. السؤال الاول، بارك الله فيكم، امام قام الى الثالثه دون التشهد الاول. نعم. فنبه على ذلك ولم يرجع. نعم. فهل هذه زيادة أم نقصان؟ تعتبر زيادة أم نقصان؟ ماشي إن شاء الله. كذلك السؤال الثاني، بارك الله فيك، المسبوق بركعة أو أكثر وإذ بالإمام يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، هل يتبع الإمام أم لا؟ حاضر. بالنسبة كذلك للسؤال الثالث، بالنسبة لوضع السبابتين في الأذنين في الآذان، هل هذا من السنة؟ حاضر إن شاء الله. وإن لم يفعل الإنسان هل خالف السنة في ذلك؟ حاضر إن شاء الله. وبالنسبة للأذانين في صلاة الصبح، هل يؤذن الأذانين بنفسي أم يؤذن شخص آخر في الأذان الثاني؟ حاضر إن شاء الله. شكر الله لكم. رضي الله عنك. أما طب قبل ما أجيب، في سؤال عند الدرجلي. نعم، يعد من القنطرين. نعم، يعني هذا معناها بيبين لك قنطار من الحسنات تتضاعف عند رب الأرض والسماوات، فإذا قام بألف آية كان من القنطرين، هذا تجاوز الحد، جزاه الله خيرا، يعني تجاوز القنطرة كما يقولون، يعني له قنطار من من من, من الأجر، وهذا غير المضاعفة، غير المضاعفة. اي نعم، ايوه، حتى لو واظب على صورة يوميا فيها الالف، فيها الالف آية له ذلك. ماشي. ابو معاذ، الامام قام الى الثالث، هذا نقص وليس زيادة، يعني سجود يكون قبل السلام، وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الاوسط فذكروه ولكنه قد استقام فما رجع فسلم فتهيأوا للسلام فسجد للسهو ثم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة في ذلك أنه لو قام إذا كان أقرب للجلوس يرجع بعدما ذكروه وعلم أنه نسي يرجع يتم، وإذا وليس عايز يجلس، وأما إذا قام فاستقام فلا يرجع. لو رجع بعض العلماء قالوا بطل والجمهور أنها لا تبطل، وأنا أدين الله أنها لا تبطل. إذا هذا نقص وليس زيادة، فعلى قول المالكية يسجد للسهو قبل السلام، وقد ورد عن سلم أنه ساجد قبل السلام. المسبوق بركعة، الإمام يسجد، له حالتان، الإمام يسجد قبل أن يسلم فهو تابع للإمام فيسجد معه للسهو، طب الإمام سلم ثم ساجد بعد السلام، قلنا لا، هو بالسلام فارقه، فلما فارقه يسجد لسهو أم لا؟ على خلاف، والصحيح أنه لا يسجد لسهوه، هو ضمن له ذلك. بالنسبة وضع السبابتين في الأذن، كان بلال يفعل ذلك ويدور عند الحوقلة، عند الحي على الصلاح والصلاة، وأيضا الحي على الصلاح والفلاح، كان يدور هكذا عشان يسمع، هو بيفعل ذلك ليعلو بصوته جدا فيسمع الناس، فيعني حتى أنه لا يسمع أذن لا تسمع علو الصوت فيعلو بها جهوريا قويا يعني، لكن الآن لا يحتاج، وأنا أدين الله بأنه يأتي بالهيئة كسنة فعلها صاحب جليل، وحتى لو كان المعنى قد انتهى، لأن الميكروفونات خلاص تقوم بمقام علو الصوت، فهو الأولى لو أن يفعل ذلك يفعلها على هيئة ما فعلها بلال في الأذان، وإن لم يفعل لا إنكار عليه بحال. الأذان في الصبح أذنان، هذه السنة أن يؤذن قبل الوقت ثم يؤذن عند طلوع الفجر الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة يؤذن بلال بليل، قال لا يردكم أذان بلال عن طعامكم أو قيامكم أو عن سحوركم، فإن بلال يؤذن بليل، فإن بلال يؤذن بليل. قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فالسنة يكون هناك مؤذنان، مؤذن يؤذن قبل دخول الفجر الصادق، ومؤذن يؤذن مع الفجر الصادق، مؤذنان. نعم. طب لو واحد فقط، نعم له أن يؤذن الأذان قبل الفجر، وله أن يؤذن الأذان الثاني بعد طلوع الفجر، له ذلك. فإن اتخذ مؤذنين فهذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اتخذ مؤذنا واحدا وأذن الأذانين أقام السنة ولا شيء في ذلك. معلوم السيد. السلام عليكم. عليكم السلام كاتو. بصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس على الدوام ده. طب ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ يعني بخلص شغلي متأخر. يعني انت بتخلص شغلك متأخر الساعة كام؟ أنا آسف. يعني ممكن الساعة واحدة ولا حاجة. طب الساعة واحدة تنام واحدة ونص، عندك الآن بيأذن خمسة ونص، يعني أربع ساعات أصلا تنامهم مرتاح جدا، أنت ساعتين في الليل تقوم باشا عشان تحافظ على الصلاة حبيبي. الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ليه يا بابا؟ مفيش الصلاة، هذه الحياة في مجال والصلاة في مجال آخر، إياك أن تتهاون في الصلاة حبيبي، ما ينفعش. وبعدين تستديم كمان على أن أنت أصلا تخرج عن وقتها تستديم، إياك. وإن كان الإنسان قال ليس في النوم التفريط، لكن أنت أصلا عندك الأسباب بالمنبه بحد يتصل فيك أربع ساعات تنامهم. طب ماشي، رضي الله عنك، حفظك ربي. ممكن سؤال تاني بعد إذنك؟ نعم. ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. أنا شغال صنايع فراشة والحمد لله، يعني ربنا سترها معايا يعني مستورة والحمد لله. شغال إيه؟ حد شغالني في مركز في الصيانة بتاعت البنك. لا ابعد. البنك هذا كهرباء. شوف البنك ممكن أصوره لك تصوير، اكتبه كده واحفظه، البنك كوبانية النار. البنك كوبانية النار، هذا معمل الربا. وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فإياك فأنت تتعاون على اسم العدوان. ابعد فر فرارك من المجزوم. جزاك الله خير يا رضي الله عنك. احسن الله. ابو عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه وبركاته. معلش معايا كام سؤال بعد ما اخلص حضرتك جاوبني عليهم. اتفضل. السؤال الاولاني بالنسبه للمعاملات اللي هي بتاع فودافون كاش، خدمه فودافون كاش اللي هي هاخد 1000 او 2000، الخدمه مثلا 10 على 1000 على 2020. ده انت بتاخدهم قرض وبعد كده بترجعهم؟ لا فودافون كاش يعني انا اصرفهم من المحل، يعني واحد بعت لي على محل. ايوه انا اصلا فصلت تفصيل كامل جدا في النت هذه المعامله. ماشي. ما سمعتهاش والله يا شيخ، معلش. طب اسمعها عشان تستفيد، اتفضل. تحت امرك. ماشي. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني بالنسبه برضه لموضوع الفيزا، لما الواحد بيروح يدفع مثلا في الضرائب بيدفع في مصلحة حكومية، فبقول له معاك فيزا عشان تدفع منها اصلا ما تدفعش ايه نقدي. نعم. فطبعا احنا ما معناش، فبقى في واحد هناك واقف لهذا الامر يعمل في هذا الامر انه معاه فيزا وراح بقى مخصوص عشان يدفع لي ياخد عليها فيزا برضك 10 جنيه. ماشي. هذا جابوز. ماشي. سؤال ثاني. ماشي. السؤال الثالث، طبعا رجل ما صلاش المغرب فدخل وراء امام بيصلي العشاء فصلى المغرب وجلس في الليل في الثالثه انتظر الامام. ماشي. لو هنا بقى السؤال، هو طبعا انتظر في الثالثه، طب هو لو عدت الركعه الاولى هيقوم يجيب الرابعه ولا ينتظر برضه؟ لو عدت منه ركعه يعني صلى معاه ثلاثه بس. اه طبعا صلى لو صلى ثلاثة قعد في الرابعة لما الإمام يجي. نعم. طيب لو عدت الركعة لو الإمام العشاء هيقوم يجيب معاه الرابعة الثالثة ليه؟ حاضر إن شاء الله، حاضر. جزاكم الله خير. تحت أمرك، تحت أمرك خدامك. بالنسبة لفودافون أنا فصلتها جدا في النت يسمعوها يعني، لكن هي معناها واحد بيديله بيقول له 10,000 يقول له أرسل 10,000، فاتصل بيه قال له روح استلم من فلان 10,000. طيب هنا هو بيديله 10,000، ممتاز. وفودافون هنا المكنة، صاحب المكنة ده يعتبر وكيل، المسألة دي مسألة صرف، يعتبر وكيل بياخد 10 أو وكيل توصيل بياخد 10,000 يوصلها الراجل ده، وبياخد 10, 20, 30 جنيه أجرة وكالة للتوصيل. شوفوا لها صورتين، الصورة الأولى يكون الرجل اللي هيديله الـ100,000 عنده 100,000 في رصيده في مكانته، عنده هو أو معاه هو سايب له فلوس، بيقول له الفلوس دي بقى معاك أنت صديقي، أنا لما أحب أحول هقول لك انت معاك 50,000 اهو حول لي 10,000 او الفلوس موجوده. هيقول له طب بس انا اجرتي بكده، لما بطلع من المكنه انا بتكلف باخد 20 جنيه. يقول له يجوز هنا، هذا يجوز. لما؟ لانه عنده رصيد، لان ده فلت من التوصيف ان ده قرض غير نفع، عنده رصيد. فقال له لو سمحت اديله 50,000 او اعطيله 300,000، اديله 50,000 انت الفلوس عندك. قال نعم. طيب انا هاخد 30، انت لك 30 مفيش مشاكل. يجي له الراجل الثاني ياخد 50,000 منه، هذه معامله صحيحه. لكن ما عندوش قال له اديله 10,000 وانا بالليل هات اديك ال 10,000، فبيديله 10,000 وياخد منه 20 والثاني يعطيله 10,000. دي صورتها بالضبط صوره قرض جار نفع، فلا تجوز. وانا فصلت القول جدا في كل معاملات فودافون كاش وكيف تكون، ارجعوا لها. الاخ يقول طب الضرائب الفيزا، انا يعني بندفع بيها الضرائب، بندفع طبعا الفيزا، ادي معروف الفيزا وما فيها. الفيزا نفس الامر اللي هي الكريدت كارد، بالضبط هذا قرض جر نفع فهو ربا. بيقول لك انت خد ما شئت اشتري وانا ادفع عنك، واخر الشهر هتدفع وهتدفع بالزياده. ده المصيبه الكبرى، ولو تاخرت هيبقى عليك غرامه التاخير ايضا. كل ده ربا وكل دي شروط ربوية لا تجوز. طيب انا بروح معاملة، المعاملة بتقول لي انا اريد 100 جنيه بالفيزا. يا اخي 100 جنيه معي، انا لا اخد الا بالفيزا. هناك بقى ناس معاهم الفيزا بيقول لك انا معايا الفيزا، فبيدفع لك وبياخد منك 110، هذا ايضا لا يجوز، هذا قرض جار نفع ايضا، صورته صورة القرض الذي جار نفع. الله، طب انا اتعطل مصالحي، ماذا افعل؟ طلع فيزا، طلعها بشروط الضابط الشرعية في هذا الباب. طب ما عنديش، مش هطلع، وانا شايف ان حرام مش هطلع. يبقى خلي الراجل صاحب الفيزا ده يروح يشتري الاوراق ويكتب فيها الاسماء ويختمها ويعمل عمل، يعمل عمل انه ينتقل، ينزل تحت يدي يقدم الاوراق، يطلع فوق يختم، وبعد كده ينزل يجيبها من المكان الفلاني. يبقى ده عمل، فبتدي له 10 جنيه دي مقابل عمله مش مقابل الفيزا، مقابل عمله مش مقابل الفيزا، حتى يصح ذلك، والا فلا يجوز. صلى المغرب ودخل مع الامام، هو ما صلىش المغرب، نايم وليس في النوم تفريط. قام على الاذان العشاء، نزل المسجد وجد الامام بيصلي، فصلى معاه من اول ركعه. في الركعه الثالثه يجلس، له حالتان صورتان، اما ان يسلم ويقوم يكبر للعشاء فيدرك معاه ركعه من العشاء ويتم، يعني يبقى هنا ينفرد بعد الثالثه ويسلم وبعدين يقوم ياتي بركعه معه متابعا للعشاء ويكمل العشاء، او يجلس ما زال متابعا للامام فيجلس وينتظر الامام حتى يجلس من الرابعه الى الثالثه ويسلم معه، وبعد كده يصلي العشاء مع حد تاني. بعض العلماء قالوا لا يصح بحال من الاحوال المتابعه الا اذا كان لصلاتين مختلفتين، الا اذا كانت الصوره واحده، وهذا ايضا فيه خطا لان صلاه الخوف تشتمل كل هذا. ومنهم من قال لا، ما فيش، طالما اختلفت الصلاه لا تصح، لأن النيات مختلفة، وإنما جعل الإمام ليتم به، يبقى لازم نية العصر يكون نية العصر، نية العشاء يكون نية العشاء، وده خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليتم به، قال في الحركات، قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قسم حمدا فقولوا ربنا لك الحمد، ليس في النوايا، وإلا فقد صلى المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والاختلاف في هذا، اختلاف النوايا أقره الشرع. معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا، يروح لقومه يصلي بهم نفلا وهم يصلون فرضا، أهو اختلاف نوايا. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فاختلاف النوايا لا يؤثر في ذلك. فالصحيح أنه يجلس ينتظر حتى يسلم وبعدين يصلي العشاء مع ناس تانين، أو أنه ينفرد ويسلم ويصلي مع العشاء الركعة الأخيرة التي للإمام فيدركها ويكمل عليها. طيب هو بيقول طب لو كان هو دخل والرجل في الركعة الثانية، نقول يصلي معه كل الصلاة لأنه حصل ثلاث ركعات، في الركعة الثالثة سيجلس مع الإمام ويسلم مع الإمام وتصح صلاته بذلك. طيب نسأل الله يجعل ذلك في موازين الحسنات ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام اتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل عملك الله صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك والعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم نسألك يا إمام الأرتد ونعيم الأنفد ومرفقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك الأسر المأسورين وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانت أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا اللهم كن مع إخواننا في غزة، وكن مع إخواننا في السودان، وكن مع إخواننا في في في في اليمن ضد الحوثيين وحزب اللات في لبنان وفي إدلب وأيضا في إيران في الأحواز وفي العراق، وكن مع إخواننا انصرهم نصرا معزرا في إدلب، وانصرهم نصر معزنا في غزة يا رب العالمين. وكن مع المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.